كان القرآن أخبرنا بأنهم قد انحرفوا عن كتاب الله، ولكن لا بد الذكاء اللي يخبر عن الله تعالى قصد متوفرة فيهم. هذا اللي كان لا مكلفش النصوص، النصوص كلفتنا حرية عقل الميتة والدم والحمى وخنزير وإلا غير الله. كيفاش هذه نعملوا بها في حق المسلمين ومن نجم أهل الكتاب نقول مخ كما شفتوا لنا خنقتوها ولا كذا عن ها ما نقولوهاش منها إلا إذا كانت متوفرة تقولون ما ذكر اسم الله عليه. التي الله جزاكم خير جدا ينقل هذا كتابي ينتسبوا الى اهل الكتاب توراة من اهل الانجيل او من اهل الكتاب عن ما تقصد. اذا ذبح واسمى الله تعالى وذبح فنقول اقول ذبحته، ولكن اذا جاء ملحد وسمى نقول ذبحته؟ لا، لانه ملحد، لانه ملحد ليس من اهل الكتاب، لانه ملحد لا يؤمن بالكتاب. لذلك الكتاب عندهم وخاهم انحرفوا عن كتابهم وأشرقوا، لكن عندهم ذلك الانتصاب إلى الكتاب فتبقى عندهم ذلك كون نتزوجوا به بنسائهم، يعني الكتابية نتزوجوا بها والأكل ذبائح. هذا هو الوجهة هنا. أنا استطردنا في غير محل ما نطوله خصنا بشكل ينضغط. نعم رحمه الله الملك محمد محمد الشفيعي. المقصود منهم وأنهم كانوا يتوقفون رحمه الله عن يتهيئون أن يحرموا شيئا وقع فيه وحن نعدل حتى لا يدخلوا في قول الله تعالى ولا تقول لما تصفوا السبب هذا حرم وهذا حرم. وقال حديث يقول دليل على أن ما وحن نعدل توقف قوله لا نقول شبه وهذا حرم. لا هو ترى عند أبدالين تقول موضوع بيت تحريم مش كرة تنزيه تحريم ايش مخصص لا لا ما كيش تخصص كيف زمن يعني انه بس كل حول ما عندك كيفش مخصص لا هي بنتي هي ايوه ايوه ولكن لما تخصص تخصص ما تخصص ما كذا نعم لا ولكن رغم ذلك ما كيفش تخصص لا في تخصص رغم ذلك لأن هنايا حديث السائل لما سأل خل بينك حاجة من كشف شخص من العموم هكذا دون أن يبين لهم أن يفصله لهم وهم في لأنهم في مفتح شهم ورقب مثل الحار يدخل من أمر أغلب فأنه يما خل بينك حاجة يعني مش خل بينك حاجة لا يجب يعني إذا كانت حاجة دائما أن يبين لهم مثلا السرع بعد لا هم بيه إذا ثم يدعو أنه لا يحتش البيان هذا هو أن تخص معنا بيان حيث أن السائل سأله أجابه على سؤالي عن الله ثم زادوا قضية مثل بحرهم أحتاج إلى هذا لأنهم ما زادهم إلا لحاجتهم لأنهم في سفر واحتاجوا لمقلدي ميتة البحر يقدوا يشوفوا يقدوا يخذوا السمك وغير السمك جيد هذا زيد بعد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال اتفقوا في الصحيحين وقل في الصحيحين أحمد البخاري ومسلم نعم يعني يعيش يكتفي يعني يخرج إلى البرية ويعيش في البرية ولا يموت إذا فارق ما يتخص من حكم الأطيرة شيء حكم يمكن قصور تبكية قوم أحل وميت في البحر شلا بس من تخرج حال خنتي تلو كنديرون تلو كنديرون ولكنما قلت هذا بعد أنا فيها اجتهد لذلك قلت أنا بيش نصر أنا فيها نصر أم وما إيه أحتاج إلى يعني ما أن الحيوان يعيش في البر ويعيش في الماء باش تعطي الحكم ديال الحيوان البحري الحيوان البحري الناتج في البحر مصر بطول حد حلو مثل البحر البحر الحيوات البرمائيات كتعيش في البحر وتعيش في غير البحر تعيش في حتى في الماء حتى في الماء دي دي الأنهار كيف ماء الأنهار شغل البحر في ماء الأنهار شو ماء كيف الأخصر في يدي يعني هذا الحيوان الذي تبقى فيه حياة الذي تبقى فيه حياة يعني يأخذ الماء في الحديث هذه قائلة ما وقت في الدين نشوف الإسلام أو نشوف البحث نشوف المسألة هذا الذي يظهر يظهر الله أعلم المسألة ما في يده كثير رضي الله عنه حال الصلاة العصري فلتم الناس الوضوء فلم يجدون أن فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء هنا يده بؤم بين أصابعه ينبعون بين أصابعه أو من تحت أصابعه من عند آخره ومتفق على ما تمنهم حديث جبريل هذا الحديث أيضا هو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لك يا أنس بن مالك قالك إن هذا وقع في زوراء الزوراء سوق المدينة الزوراء صحابة كانوا هناك مستمعين وقالك وقد حذر قالك حذر هذا حذر هذا أنس بن مالك رضي الله عنه جمع الصحابة ما بين 60 إلى 80 فحانت وقت صلاة العصر فتمت الناس الوضوء أي الماء فلم يجدوا به قال فأتي بإناء وضوء أي بإناء فيه ماء صغير فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين يده الشريفتين هذا الإناء فبدأ أن يقلك ينبع أو ينبع من بين أصابعه في حديث الجابر الذي هو في معنى الحديث قال لك أوتي برقبة فكوه هو إناء صغير من جلد يشرب فيه إناء صغير من جلد كما قال صاحبه في اللسان إناء من جلد صغير من جلد يشرب فيه بعد الشرب ولكن ثم لم يستطع أن يدخل يده يده المفروض وإنما ضم صريعه شريفة فلما أخرج يده منها بدأت كفوه ذلك أن كأمثال العيون قال جابر حديث جابر كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا فقيل له كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا نارا وكنا 15,000 هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما حان وقت الصلاة العصر تمس الناس الماء فلم يجد فأتي بهذا الإناء الصغير فأدخل بسم الله الشريف إلى أخله ثم بدأ الماء من أخره توضأ الصحابة توضأوا من عند آخرهم قال لك من إما للبيان من إما للبيان كما قيل فيها وإما بمعنى إلى على ما قاله النور فإذا كانت البيان معناها توضأ القوم الذين هم عند آخره وحتى تكون التدريج توضأوا أي توضأ القوم حتى بلغت النوبة إلى آخره وتكون عند بمعنى إيش؟ شو تكون عندنا بمعنى في هي الظرفية دي خاصة لأنها قد في المبالغة قد تقع على الظرفية دي أنا مطلق ظرفية عند كذا عند في مكان خاص عند تقول عندك تكون قد خصصت ذلك مكان ما فيه خاص قد توضأوا من عند آخرهم حتى توضأ الذين هم في آخرهم تكون عند بمعنى في توضأ الذين هم في آخرهم وعلى ما وجه التوجيه الذي كما قال الحافظ التوجيه الذي وجه به انه ان الى بمعنى ايش ان ايش من بمعنى ايش في يدخل حتى وصل مدخول اذا الى مشروع عند زائدة توصلت النومته ايش الى اخره تدخل من بمعنى الى الى تكون زائدة عند زائدة حتى وصلت النومته الى اخره يعني ان توضأ كله في النومته الى اخره يعني ان ذلك الماء كفى الجميع وتوضأ جميعا هذا الحديث فيه من فوائده أن الماء المبارك يتوضأ منه لأن هذا الماء الذي أدخل فيه من يده الشريفة كان مباركا فتوضأ كما ورد أن ماء زمزم يتوضأ منه ماء مبارك فجد حديث للماء المبارك حديث العلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من هذا الحديث هو أول حديث في المسجد في المسجد العلي عند الذي رواه عبد الله ورضي الله عنه في جوانب المسجد يب سند الجديد كلهم إلى آخره وأسند ذلك بسنده هو إلى توصل إلى علي المفسر كما علي المفسر إلى علي علي المفسر إلى علي علي المفسر إلى علي غير علي يعني علي إلى أخرى إلى أريد الله بن رافع مولى رسول الله علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض لما أفاض يعني وجد الناس يبكون وقال لهم انبئوا وليس إلى أن وإلى أن تغلبوا إلى الأسماء فما ينظر إلى أن تغلبوا أنتم بل عزم الخارج إلى الصغار تسجد عن الخارج شرر في المسألة فاستأذن أن المسألة فهو بسبب المعنى هو خليل الإسلامية خلوا الدولة من الدولة من الدولة خلوا الدولة فكانوا يستهدون حديث جابر في الحج مناسك الحج من أول إلى آخر صور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ما شارب ما إنما هو قائم يقول هذا الباب وكما قلنا لا يتناظر مع حديث مع حديث النهي أن حديث النهي يقول له إيش قال تراه على أثر أن المرضية ترى تنزه لأن هذا فعل النبي يدل على الجواز شرب قائم هذا هو ما يخص ما يتعلق بالحديث شنو انا زين ليش حاجه اخرى من كلام انا ما فيش حاجه من بغش يعني ومنه كتيبة كتيبة كتيبة الجيش لأنها تضمه الجيش كلهم كتيبة الجيش بعضها يقول كتب وكتب فعل الاسم الرباعي لمن قد زيد قبل جمع الكثرة فعلون اسم الرباعي ما قد يتفضل على الناس قد زيد وقد اشترى فيه تكون مصدر طهور اللازم فتبقى طهر سجي الطهر فعل لك متطهر الوصف دي الطهر اللي يقول هذا هذا كسو هذا معنى وأن تكون من دار طهر متعديد طهر هذا معنى طهر فلان وفلان والتطهير وقع على الشخص أثر وقع المفعول يعني المفعول توقع عليه الفعل والفاعل تصدر منه فعل طهر الشخص أنا طهر الشخص صار طاهرا طهرت المرأة المحل صارت طاهرة تقول تقول المرأة أنا طهر أنا طهارة هذا ما هذه الطهارة هذه الطهارة اللي تتوقع هي وصف قائم بالفاعل إذا اسمها امرأة طاهرة طهرت طهرت من الحي ولكن إذا كان إذا هذا من وصف من فعل لازم أما إذا كانت من فعل متعدي فإنها تكون الأثر القائم أثر الواقع المفعول به طهر الشخص غيره مثلا مش طهر الشخص مكان حسين باب هي التي تكون مدخل يدخل باب المسجد تدخل باب الدار هذه المسائل الحسية والمسائل المعنوية هي الباب التي تدخل على المسائل حقيقة التي تلقى العلماء بالقبول يعني العلماء تلقوا القبول إذن فهو صحيح من حيث إيش المعنى حيث السند هو عند عام المنبر ولكن من حيث السند هذا مش صحيح ولكن من حيث المعنى حيث تلقى المتون القبول فهو صحيح كما ولكن لا وبإذن المنبر ما يفقوش على هذا لا تبلغوا شأوة هذا الحديث صح هذا الحديث إذن يلزموا صح هذا من نفس المقاييس المقاييس اللي في الحديث مثلا ربما اقل اقل وطئ من هذا مثلا رجال وسندي او كذا رجال وسندي في الحديث ما وصلش لنا وما ادري كان صح فاذا يلزمك ان صح هذا باب اولى كذا اجاز التطهر من كل العلماء الا سعيد بن مسير وابن عمر وابن عمر وابو هريره لان ابو هريره روايته ترد رايه علماء عندهم إذا خالف الراوي ما روى فإنما نعبرته بروايته لا برأيه إذا روى الحديث الشخص مثلا وخالف رأيه روايته فإن العراق ما روى لا يبرأ هذا المسألة أبو هريرة هو روى الحديث إيه طهر ما أحرم يتطهر وقال بأن البحر لا يجوز أن يتطهر عمر بن عمر وسعيد بن مسير ولكن هؤلاء الصحابة قد تهتم عمرو العاص هؤلاء الصحابه محجوجون باش بالاحاديث الصحيحه قاعده اننا كلام الصحابه اذا عرض اذا النص اذا تعرض ما يمكنش يقدموا النص راي احد ايا كان صحابي او غير صحابي لما دام الحديث صحيح كما رايتم العلماء اجل حفر اجل يعني وتلقت الامه من قبل كما قال ابن عمر المعبر اللي يحاول يطعم في الحديث من ناحيه الصحابه الاسناد قال لك يودي الضرب شيء يقولوا من حيث معنى ان الامه تلقت القول الامه اذا تلقت حتى القول معناها وقف اذا فالحديث حجه على كل من لقب قال بعد مجرد الطهور من البحر هذا من جهه ومن جهه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل لما قال ان الطهور ما في المسجد فقالوا شيء وقالوا انا اتوضا من البحر فقالوا نعم كان يكون خاص بالاختيار خاص بحال الضروره فهمت باش منين مش خاص بحال الضروره هذا بحال مش خاص بحال الضروره فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان التطهر من ماء البحر وجائز بالضروره في الاختيار جائز الوضوء غير الوضوء يعني اذا قال نعم تتوضؤون به يفهموا انه يصح غير الوضوء من الاحداث الاخرى ما يصحش مغسول بالجنب ما يصحش حيث نجاسته كلها فهذاك كان جوابه افيد صلى الله عليه وسلم يفيد السائل أن ماء البحر هو يتطهر به للجنابة وللوضوء ولإزالة نجاسة لأن السائل كان فيه قصر فائدة قصيرة جدا هو أنه يسأل عن الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن علمنا كيف نجيب من حسن الفتوى أن نجيب إذا كان جوابه أكيد وأعم من سؤال السائل فكان جلس الاسم أفيد فأفادتنا أن الماء البحر متوضأ ويطهر ويرحي من الجنابة ومن الجنابة ومن الجنابة فكلابت الأجر قصوها قلنا وقد قلنا أن الزيادة في الإجابة لا تكون تكلفا لا بل البخاري عقد بابا في قال باب في أن في في في في, في باب أن ما أجاب السائل زي يعني زيادة وأتى بالحديث الذي أتى فيه من قال المحيم سأل أحد السائل من قال المحيم ما هي الاسم الحديث فقال لا الاسم قميص ولا الإمامة ولا الصلاة ولا البرصة ولا السراويل والينتعد وإذا والبسخطين وإلى المعلين وإلى المعلين والبسخطين اللي قطعهم بسا كابين خلص من ثم يعني فور فهذا الحديث يدلنا على أنية على ذلك يدلنا على أن هذه حالة مش خاصة بالضرورة لأنه قالوا لنا تتوضأوا معناه أنه مش يكون يفهموا أن هذه حالة خاصة معنا الضرورة أن هذا مثلا المخليل في الضرورة لا سيدي أجابنا بأن ماء البحر صالح الطهارة ضرورة خاصية لأنه قالوا نعم كان يكون الجواب غير غير قطع الضرورة لأنه قالوا نحن يا رسول الله لا الماء النقلين وإذا توضأ إذا شربنا وإذا توضأ لنا وعطشنا مش يكون ذلك الجواب قصر على السؤال فجاء الجواب أفيد وأشمل لنستفيد منه أن ماء البحر طاهر في حالة الاختيار وفي حالة الضرورة طاهر ومطهر للجنابة والوضوء ولكل ها أو كذلك هذا الدورة الاختيار مع الاختيار الاختيار من يقول له الدورة صافي الاختيار صافي الدورة هو حالة السائل ولكن ما قريب هذا الدورة ولكن ما كان جوابه أفيد ها حنا ما شوف حل حل حل السؤال اللي وقع الجواب المحيط لأنه لكن جابوا الاختيار الدورة شوف الاختيار الدورة مين جواب المحيط الاختيار الدورة فاللي ما جدنا عليهم فالبس الخفين لأن الخفين ما يلبسوش لأن نهى عن لبس الخف قال لك ولكن إذا اللي ما جدنا عليهم فليلبس هذه حالة إيش؟ يقطعهم إذا فأجابه بالاختيار والضرورة كان جواب كان جواب كان أشمال من وسألوه ما يلبس محل وبيقول له حالة الاختيار وحالة الضرورة لا يلبس القميص ولا السراويل ولا ولا ولا وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعوا المعتمد هذا المعنى إن العبرة طيما هي طريقا فيها طريق الإرسال وطريق باش في الإسناد والوصل إرسال يقول فيه التابعي قال رسول الله كيقول محمد بن الصحابة وصل من الصحابة جاءتنا طريق أخرى فيها إيش في صحابي فيها مفيش إرسال شو نخذوا بالطريقة اللي فيها مفصل مفصل لازم أن الطريقة صحة الطريقة مفصل هذه قاعدة معروفة من قد قوي رواية الله ما يدصر عبد الحديث إذا قال عن يجلس فإن كان رواية ولا تكفر الله ما يدصر عبد الحديث حدثنا أو سمع من قاعدة معروفة نعم ايه ولكن بالتحديث مشي بعنا انا بالتحديث مشي بعنا انا اذا جابوه لا يجيبوه معلق ولا شحال اذا جابوه معلق يجيبوه مشي هذا اما الحديث مشي يجيبوه بخير على شطه مشي يجيبوه يسئل للقليل ما هذا الذي يسلم من تدريس كان العلماء كبار فضح الناس ولكن تدريس فيها انواع فيها تدريس يعني مثل كذب هو صعب على تدريس تسوية صعيب تدريس كاين حصر إضافي مش حقيقي مش المقصود أنه غير هذه الأشياء هذه كلها راه غير المفهوم علاش كنخصصوا بهذاك المنطق أقوى من هذاك المفهوم المفهوم تكون يعني هناك من لا يقول المفاهيم لكن المفاهيم ما تقولش بالدلالة ديالك ولكن دلالة المنطق تكون صريحة يعني بالدلالة المنطق خنفرضوا أن هذا الحديث هذا كيبين لنا أن غير ماء البحر ليس بطهور هناك يعني نصوص أخرى تدلنا على أن المياه يعني طاهرة الماء الطهور لم يسوى شيء يعني منطق ده قضية قصة نبع المؤمنين أصابع كانت في المجيزة. قال لك هذا الحديث لا قال لك الشارح إن ذكر عن البطال البطال هو لعله ملكي ترى هذا كين وخالد. قال لك هذا الحديث الحديث لم يروه إلا أنس. الصحابة أروه عن أنس. قالت نظر لكم أن أنس تأخر تأخرت حياته وعلو السماء ما نغشر عن شيء واحد أخر من الناس السيد وعالي كنا عروس ما عنده شيء كيكو شيء عنده وصائد كثيرة بزاف في غير القضاء يضلقض المسألة هذه. قلت لا بل قصر شاهد كثير من الصحاب والحديث متصل بكثير من جماعة الصحاب فلم يرويها إلا أنس وحده وإنما وحده وإنما رواها صحابة آخرون فيملا ولذلك تلحق بالقطعي يقول كأنها متواترة الصحابة. قال فانظر إلى التناقض بين كلامهم كلام القطعي وكلام المطر له فضل يعني للمواسر الماء يكفي. فالإنسان إذا كان عنده ماء يفضل عن وضوئه أصل واسيا أصل هذا هو فضل الصعبة والضوء هذا كده الضوء ها فضل هم توضؤوا كلهم لا نعم كده هو كده ده فضل الماء الماء فضل ضل عليك أنت شطأ هنا إذا أنت تروح له ماء أنت لا مش ضوء ضوء أنا لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب طهارة الماء المتوضئ به. أن المؤلف سق حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان مريض جعلهم يعوده وهو مريض وأنا لا أعقل فتوضأ ثم صب وضوءه علي اتفق عليه. والحديث الثاني في الحديبية الذي رواه مسعود بن مخرمة رضي الله عنه عمرو بن الحكم أن ما تنخم إلا وقعت فيه كف رجل فدرك وجهه بها وجده ما توضأ وتوضأ من يفوزنا كاد يختلون على وضوئي وضوئي نعم. على كل حال هذا الحديث هذا الترجمة التي عقدها المسلم رحمه الله الماء المتوضأ به وتابع حديث جابر الذي قال النبي رضي الله عنه قال أنهما جابر نبجة قال كنت مريضا فجاء النبي ثم يعودني يعني هذا معروف يعني كان من عادته ومن آدمه أخلاقه الشريفة أنه كان يتفقد أصحابه ويعودهم إذا مرضوا فجاء يعوده قال وأنا لا أعقل. قال هذا الرواية هذه لها حث المسعود الذي يجري العموم في رواية أخرى أنه لا أعقل في عادة البخاري قال اختصب علي وضوءه يس وضوءه قيل الظاهر أنه اختصب علي الماء الذي يتوضأ به وقيل من وضوئه أي بعض وضوئه بعض الماء الذي استعمل في وضوء المسلم ثم تلقى قيل أنه ما تلقى من وضوئه أي من وضوئه من الماء الذي يتوضأ به وقيل هو الماء الذي يستعمل في وضوء قالوا هذا هو الظاهر فصب علي وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به الماء المستعمل ثم يلقى يلقى يكون ما الباقي كل ما المستمر ما التي يلقى التي يطح منها من الإنسان أنا كيف أستعمل من تبقى هم هذا فض أصل والباقي قال ثم في الصحابية ما كان خبر في الوجه هذا ليس الخلق الفيس منها كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أصحابه أخبرهم أن يتأهبوا ليدخلوا إلى مكة إن شاء الله يعتمروا، وأخبرهم بالرؤية التي رأها في منامه وأنها رؤية حق وحق. الصحابة تجهزوا، ألف أبو الصحابة تجهزوا لأن يدخلوا إلى مكة، لأن كانوا من مكة كانوا في حرب مع أهل حرب في الحروب. فلما أخبرهم بذلك ذهبوا إلى حديث يمني أمه وقال أنا الآن وحيد منعوا من أن تفضوا عنه من دخول مكة. على كل حال الذكاء وقعت وصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنهم على أن يعودوا بعد أخذ الورد على أن يعودوا إلى مكة وأن يعودوا إلى بلدهم إلى المدينة، ثم في العام القادم إن شاء الله ستكون المقاومة يسمح لهم الدخول هكذا. فوضوا مع مقاومة قريش وسهيل بن عمرو جو جت في أمس صورة هذا احتقل براء المعازي رضي الله عنه قال أنت تأذينا فتح مكة فتحا وهو فتح وهنا عدوا فرح حدي يفتح لأن ذلك الحديث مكن المسلمين من أن يلتقوا ويروا ورأوا هناك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم المخامة هي التي تبقى يعني ما يصدر عادة من منخره أو من صدره أما من خديره أو من صدره المخامة ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كثير من يتمسعوا بها وجهوا جلده فكانوا يتبرقون لأنه رسول الله كان مبارك عليه الصلاة والسلام عرفوه نخامته كله بارك كله خير رضي الله عنه وأرضاه يعني مثل عموده نحن أبقنا عن هذا الله يلحق يعني اقتنع الله تعالى فقال له قال هذه كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوئه فأتي بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكادوا يقتتلون على فكان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه يتمسحون بفضل يده كادوا يقتتلون على وضوئه يعني يجب الماء لكي يتوضأ المسلم ما كان يتمرسل ويدخل به هذا الحديث أو هذين الحديثين يدلان على أن الماء المستعمل في الوضوء هو طاهر ولكن هناك من قال بأن الماء المستعمل في الوضوء نجس الحنفية قالوا بأن الماء المستعمل في الوضوء نجس فدلوا بهذين الحديثين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به ولا لا يغتسل أحدكم الماء الدائم هو ذنوب ولا يبلغن أحدكم الماء ثم يغتسل به فقد جمع بينهما نهى عن الماء المستعمل وعن الماء الذي وقع فيه البول جمع النهي منهما استدلوا على أن هذا الماء المستعمل هو نجس بس بدلالة الاقتران حيث اقترن النهي عن استعمال الماء الذي تنجس البول وعن وضوء الماء الذي تنجس البول وكذلك أيضا نهى عن وضوء الماء الذي استعمله قال فهذا حيث نهى عنهما معا اقترنين دل على أن دلالة الاقتران هي ضعيفة الاقتران هو أن يذكر الشيء مع شيء شيء مع شيء يذكر الشارع يذكر أشياء أفراد فذكروا تلك الأفراد في سياق واحد لا يدل على أن أحسن حكم واحد حكم الذي ينفع الوقت مثلا يعني مقل عشر من الفكرات وذكر منها تقييم الأظفار وحلق اللحية لا لا وكذا إلى آخر. في أشياء قد تكون هناك مثل حلق الحيوان هذا أمر حرام. أمر كل شيء أن حلق الحيوان يكون على إذا هو لأنه غير سنة خفيفة جنبا خفيف. لا ذكر هذه الأشياء مع بعضها لا يدل على أنها الحكم سواء سوي الحكم لأن مثلا يستعمل كلها فقط لا لا جلس اقتران عند الوصولين ضعيف جلس اقتران ضعيف بحيث إذا ذكر الشيء مع شيء آخر في سياق واحد لا فإن اقترانه ما في ذلك السياق لا يدل على أن حكمه واحد قد يجمع الشارع بين الشيئين ليكونان مختلفين في الحكم إن مثلا يمكن يكون هذا النهي النهي تنزيه هذا النهي قد يكون لذلك هذا هذا مجمع هذا بس جو أن الحنفية الجمهور قالوا بأن هذا الحديث هذا الشدة اللي استدلوا به بأن من منها عن الغسل الماء الذي بال فيه الشخص والغسل الماء المستعمل هذا لا يدل على أن النهي أنا لأن هذا الاختيار ضعيف ثم قال لك مثل ما استدلوا به أيضا قالوا إن المانع إذا زال عن الشيء فإن المنع ينتقل معه بعد الإزالة المانع إذا زال عن الشيء مانع نحن حينما نغتسل ونفتح تتحلق السبوله كغسالة النجسة كغسالة النجسة المتغيرة كغسالة النجسة المتغيرة شو معنى هذا؟ يقول لك يودي المانع ينتقل في الوضوء احنا توضأنا هذا هو الوضوء الذي توضأنا رفع المانع ما هو المانع الذي رفعه اليك الوضوء؟ المانع هو وضع الحدث أليس كان بنا حدث؟ ألم يكن بنا حدث؟ فحينما توضأنا أزلنا الحدث يقول لك بس المانع الذي كان بنا هو ذلك الحدث الذي منعنا من الحدث هو في تحصيل هذا المانع انتقل إلى ذلك الماء فأصبح الماء إذن لا يجوز التوضؤ به لأن ذلك المانع الذي أجله انتقل معه وشبه هذا المانع الذي انتقل مع الماء بالاتجاه بالغسالة الغسالة هو ما يتطير من الماء هل يقولوا شو تقول واحد يقولوا نزارة يمكن كثيرة وزارة أو قلامة بقى الذي يتطير فتلك الذي يتطير تلهم معه شبه المنع الذي أزاله الماء هو من الحكم قال الطهارة للحدث اللي في قاعدة الشخص لما أزاله الماء قال لك انتقل ذلك المناعة مع الماء فأصبح ذلك المناعة الماء وأيضا ما يتم دون الصرف كاوس بالغسالة التي تتطاير من النجاسة بعد الصرف إيه فبدأت الغسالة التي تقترها أنك المنسى واحد يحرك صوت وكيف تنفق المناعة أنا قلت المرأة ولكن هو متغير لكن التغير من البين يعني انتقل في المال انتقل من هنا حالي كما ان ذلك الكل في ذلك الماء الذي تغير لا يهم الا انه طاهر به شيء اخر لان كل نجسه كل نجسه انتقلت معه فكذلك الحدث انتقل مع الفكر فهمتوا؟ قال لك هذا قياس في مقابله المنصور هذا القياس اذا كان في مقابله النص يكون في الاسئله لا قياس مع النص هذا قياس مع النص للنص الأحاديث التي معنا الأحاديث التي تلبس هذا الحدث ليس مهم طبيعي قياسه يضربه الناس يقول ان المعنى مستعمل في الوضوء لا يقدر يرفع هذا من جهه وقال لك ايضا وفيه ايضا الشارع جعلنا نستغني عن يعني فيه ايضا اجتماعي على ان على اضاعته بعد من السائل اجتماعي من ادله التي الشبهة التي أدلنا هؤلاء التي أدلنا شبهة وليس الشبهة أكبوها من المتحدة شبهة أكبر دعوة دعوة كتكون بلاي دعوة كتكون بلاي كيف تستعر والدعوة إذا لم تكن معالها بلاي أمنعها أدعياء أنا أدعياء الدعي والذين يسمون غير أدعياء الدعوة يتبقى إلى الدعي يقول عندها عند التي سلطحة أما الدعوة بلاي تبقى دعوة يغلق يدي اتفلع على أن هذا المعار على إضاعة الماء ولا يضع الماء إلا إذا كان غير طاهر حيث أجمع الناس على أن هذا الماء فأجابوا عنهم بأن إضاعة الماء للاستغناء عنه بغيره سمعنا هذا أننا أضعناه لأنه غير طاهر بل هناك لا يكفي يقوم الخمر حيث كلها أجوزة على أن على هذا الشبه الذي وكذلك أيضا هناك أحد أخرى تدل على أن الماء مستمها وثاني حديث في سنة حديث وجدها حديث أبي زحيفة بن زحيفة في البخاري قال كنا في الهاجرة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ به فأخذ الناس يدفعون منه فضي وضوء إذا مستحرم فضي وضوء مرخوا له وضوء حيث وكذلك أيضا حديث آخر حديث أبي موسى الأشعري قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح منا فغسل يديه ومجى فيه من فيه خلوه بذي قدح منا ويجب يديه ومجى فيه منا على لأن المضمضة ومجى منا إلى ثم قال لعمار الموسى شربانه وأخيرانه على نحوركما ووجوهكما خرجنا كذلك أيضا سعيد يزيد البخاري أيضا سعيد يزيد قال إن ابن أختي وجع المريض فدعا النبي في وضوء فمسح رأسي ودعا في وضوء فتوضا ثم سري في وضوء فدعا لي البركة مسح رأسي ودعا لي البركة ثم قلت خلفه هذه الأحاديث تدل على أن الماء المستعمل طاهر والمستعمل ما يسلم منه هذا الصحابي وهذا ما تدل وكذلك أيضا قالوا من الشبه من اللوازم التي قالوا هم إذا قالوا بأن هذا الماء نجس يلزمهم عدم شربه حرمة شربه هم يقولون يلزمهم هذا يلزمكم أن تقولوا بأن هذا الماء يلزمكم طاهرة يلزمكم أن تقولوا بعدم بحرمته بحرمة الشراب لأن نحن متعبدون بأن الشراب إلا الطاهر إذا كان الماء نجس معناه لا يشرب هم يقولون من هذا فهم إذا ملزمون بهذه الصفة إنهم ملزموا به خصصة الإذن خصصة الإذن أحسن من يقول فيه لأنه إذا حصل إذن خصص المناقشة والمناظرة أنك تلزمه بشيء يقول به هم لا يقولون هم يقولون بأن الماء المستعمل غير طاهر وهم إذا يلزمهم إذا قلنا هو رفع يلزمهم أنه لا يشرب مع أنه ما يقول لهم ولازم القول يعد قولكم ولازم القول يعد قولا أي قول تقولون ماذا تقول أن لازم القول يعد قولا يعد قولا إذا كنت رقعت في الحاجة ويلزم من قوله يلزم لازم القول لازم القول أن يعد قولا يكفر في المسألة خلافية عن العلماء لازم القول يعد قولا يعد قولا قال لك